داري فسدي حوالي عشقي وحماني بدل انسان غيبي ظهر البسدي حوالي عشقي وحماني بدل انسان غيبي قربت عليه الصوت كله قربت عليه الصوت كله بس يا مسكين هتاخدني لمين هتاخدني لمين جميل ده شديد حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة بايدين رحت على الورد بشوف وحريق وعبيت ان اسم مزايا عبيت رحت على الورد بشوف وحريق وعبيت ان اسم مزايا عبيت فكرني جمال في لون خدي كانوا احلى واجمل من كتير قربت عليه الطقط في الليل قربت عليه الطقط في الليل بس هتبعتني هدية الليل وتاخدني الليل رحت على الفل وده ما يسيل وعليا بتصعب المنديل رحت على الفل وده ما يسيل وعليا بتصعب المنديل فكرني بوقت ما كان موجود على ستر حبيبي فعود جميل قربت عليه الطقط كله قربت عليه الطقط كله بس هتعملني عقد الليل وتاخدني الليل رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان رحت على النرجس وانا والهان لا معايا حبيب ولا في خلان فكرني بوقت ما كان مرسوم على ثوب محبوب الحلو زمان قربت عليه الطقط كله قربت عليه الطقط كله بس هترسمني على ثوب مين وتاخدني ليه جميل ده كتير حوالي عشرين وحبايبي بقالهم سنة بايدين ظهر البساتين حوالي عشقي وحبايبي بقالهم سنة غايبين قربت عليه الطقط في الليل قربت عليه الطقط في الليل بس يا مسكين هتاخدني لمين هتاخدني لمين